الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ففي هذا الباب، أعني باب الشفاعة، قصد الشيخ رحمه الله الرد على شيء مما يتعلق به أهل الشرك من البواعث والدواعي التي قد تكون باعثاً وداعياً إلى الشرك. ذكر بعض العلماء أن البواعث التي تشبث بها أهل الشرك قد نفاها الله جل وعلا كلها، بمعنى أن ما يتوهم الناس في من يجعلونه جل وعلا ندا لله يطرح عليهم سؤال، وهو: هل ذلك الذي عبدتموه له ملك استقلالا أو له ملك يكون على وجه الشراكة، أو أن يكون ليس له ملك ولكن يكون معينا لله جل وعلا؟ هذا السؤال الثالث ورابع تلك الأمور: إن لم يكن له ملك لا استقلالا ولا شركة، ولم يكن معينا ظهيرا، بقي أضعف الأمور وأقلها، هل يشفع؟ والجواب الذي لا شك فيه أن ذلك كله منفي، حتى إن أضعف الأمور بيّن الله جل وعلا أنه لتمام ملكه وعظيم سلطانه لا يشفع عنده أحد إلا من بعد إذنه ورضاه، وأخبر أن الشفاعة ملك له جل وعلا، فما بقي شيء يتشبث به أهل الشرك. والشفاعة أدرجها المصنف هنا في كتاب التوحيد لهذه المناسبة التي ذكرنا أخيرا، أضعف ما يمكن أن يتشبث بها أهل الشرك نوفي عنه. وقد يكون هذا أيضا من باب المواصلة في الاستدلال على إبطال الشرك ومن ثم إحقاق التوحيد، يعني يكون يمكن هذا أن يكون من جملة الأبواب التي فيها إبطال الشرك بجميع ذرائعه وطرقه ووسائله وبواعثه ودواعيه، مع ملاحظة استلزام ذلك لإفراد الله جل وعلا بالعبادة. فكما نبه من قبل إلى أن الملائكة المقربين مع عظم خلقهم هم مربوبون وهم مخلوقون يعبدون الله جل وعلا، فليسوا مستحقين لأن يعبدوا مع الله جل وعلا. وما بين أيضا من أن النبي صلى الله عليه وسلم مع عظيم منزلته وأنه أكرم الخلق على الله، قيل له ليس لك من أمر شيء، مع قوله عليه الصلاة والسلام وهو أصدق الناس قيلا وحديثا، مع ذلك يقول لقرابته لا أغني عنكم من الله شيئا. عندها ظهر لك بوضوح أن المستحق لأن يعبد، إذ هو المالك لكل شيء المدبر لكل شيء، أنه الله رب العالمين وأن سواه ليس كذلك. وينهار ما حاول أن يؤصله أهل الشرك من أن فلانا يملك الشفاعة، أو أن فلانا يقدر على كل شيء، أو أعطاه الله الدرجة الكونية يقول لشيء كن فيكون. يقصد من ذلك كله أو من خلال هذه الأبواب إبطال مثل هذا الاستدلال الذي تشبث به أهل الشرك. الشفاعة حقيقتها طلب الخير للغير وطلب دفع الشر عنه، طلب خير للغير أو طلب دفع الشر عنه. ولهذا الشفاعة يوم القيامة قد تكون لرفعة الدرجات، هذا طلب خير في الجنة، وقد تكون بطلب دفع أو رفع الشر، كأن يكون للإنسان الذنوب توبقه وتهلكه فتدركه الشفاعة برحمة الله جل وعلا وفضله فلا يعذب في النار. وقد يدخل النار وقبل أن يستوفي العذاب فيأذن الله جل وعلا للشافع بأن يشفع فيخرج ذلك الشخص من النار. لاحظ أن الشافع يطلب من الله جل وعلا تخفيف العذاب أو يطلب منه دفعه عنه قبل أن يعذب، إما أن يرفع وإما أن يدفع قبل تعذيبه. هذه هي حقيقة الشفاعة. وإذا عرفنا ما الذي فعله أهل الشرك عرفنا المراد من هذا الباب. ماذا كان يصنع الكفار؟ كانوا يظنون أنهم لو اشتغلوا بعبادة من ألهوه من دون الله شفعوا لهم عند الله، ولهذا قال الله جل وعلا أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا. وقال الله جل وعلا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن عبدوا من عبدوا لأجل أن يشفعوا لهم عند الله، فهذا من في هذه الشفاعة التي فيها الشرك من فيها. ما جعل الله جل وعلا وبين خلقه واسطة في العبادة قط، وهكذا في السؤال والطلب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حتى إن خواص خلق الله جل وعلا من أنبياء الله ورسله ليس واسطة بين الله جل وعلا وبين خلقه في قضاء الحوائج وفي العبادات ونحو ذلك. ولهذا ماذا قال الله جل وعلا؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. انظر إلى مثل هذه الأدلة التي تبطل بها قول من يقول إنه يملك كل شيء ويقول للشيء كن فيكون. إذا كان المخاطب هنا من هو من خير الناس، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وما أكثر دعوى علم الغيب في مثل هذه الأزمنة، ودعوى أن فلانا يقول للشيء كن فيكون ونحو ذلك مما هو باطل. في الجملة قصد الشيخ من عقد هذا الباب إبطال كل الأسباب التي تشبث بها وتمسك بها أهل الشرك لتسويغ شركهم، ومنها الشفاعة. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. أهل التقوى والمخافة من الله جل وعلا ومن عذابه هم الذين ينتفعون بالمواعظ وينتفعون بالإنذار، حولهم المنتفعون حقيقة. القرآن في نفسه نافع بلا شك، لكن ينتفع به من يخاف الله جل وعلا ويخاف الحساب، يخاف سوء الحساب، يكون حاضرا بقلبه، يسمع المواعظ، وهو مع ذلك يسمع سمع من يريد أن يعقل وأن يستجيب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا الذي ينتفع بالمواعظ وبالذكرى. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ليسوا كأهل الشرك الذين اتخذوا أولياء من دون الله يتقربون إليهم أو يزعمون أن فلانا يشفع لهم عند الله من دون إذنه أو أن يتقرب إليه بأنواع القرب على ظن أنه يشفع له عند الله. أهل الإيمان والتقى ليسوا من هذا الصنف، يعلمون أنه من تمام ملك الله أنه لا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة لأحد إلا أن يكون مرضيا عنه، والله لا يرضى الكفر والشرك. وهؤلاء فعلوا الشرك وزعموا أن ذلك نافع لهم بالشفاعة، فأبطل الله جل وعلا ذلك. إذن كل شفاعة فيها شرك منفية، وكل شفاعة لا يلحظ فيها إذن الرب جل وعلا للشافع بأن يشفع ولا يلحظ فيها رضاه عن المشفوع له فهي منفية. الشفاعات الشركية، وهي ما فعل أهل الشرك يتقربون إلى غير الله بالعبادة على ظن أن ذلك يشفع لهم عند الله جل وعلا، هذا منفي قد نفاه الله جل وعلا. ولهذا ليس لأهل الإيمان شفيع بهذا الاعتبار. الشفاعة المنفية ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ما فعلوا ما فعل أهل الشرك من عبادتهم غير الله جل وعلا باعتقاد أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، لو قرأت ما قبلها وما بعدها يتضح لك الأمر. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. الآيات من سورة الزمر. أم اتخذوا، بل اتخذوا أم هنا بمعنى بل، بل اتخذوا من دون الله شفعاء، هم الذين اتخذوا وليسوا بشفعاء على الحقيقة عند الله جل وعلا، وليسوا بشركاء. قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إما لكون ذلك من الأصنام أو ولو كانوا من الملائكة أو من الرسل والصالحين ونحوهم فلا يملكون. قل لله الشفاعة جميعا، فجعل الله جل وعلا الشفاعة ملكا، ليست ملكا لأحد كما يتوهم أهل الجاهلية ويزعمون، وإنما الشفاعة ملك لله جل وعلا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. يقبل الشفاعة بعد إذنه وبعد رضاه عن المشروع له، وهذا من تمام ملكه وسلطانه وقهره جل وعلا. قال وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تفيد أنه لا شفاعة ترتجى عند الله جل وعلا إلا إذا أذن. وسيأتي في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيان حقيقة الشفاعة، بيان حقيقة الشفاعة عند الله، وأنها ليست كالشفاعة التي بين المخلوقين بعضهم لبعض. ففي هذه الآية بيان أن الملك لله، ومن ذلكم الشفاعة يملكها، وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه جل وعلا. ولهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الشفاعة لا يبدأ بالشفاعة كما نقل عن العلامة ابن تيمية رحمه الله، وإنما يبدأ بالسجود وسؤال الله بعد الإذن، ثم يؤذن له في الشفاعة، حتى يؤذن له بالشفاعة. قال وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. في هذه بيان شرطي الشفاعة، إذن الله للشافع بأن يشفع ورضاه عن المشفوع له، والله لا يرضى الكفر والشرك، لا توجد شفاعة لأهل الشرك، شفاعة تخرج مشركا أو كافرا من النار هذه لا توجد قط، شفاعة يظنها أهل الجاهلية بأن يصرفوا شيئا من العبادة لغير الله ويسمون ذلك الغير ويصفونه بالشفيع عند الله كأنه يفعل ذلك استقلالا، ولهذا جعلوه معبودا وأعطوه شيء من العبادة ظنا منهم بأن الشفاعة عند الله كالشفاعة التي عند المخلوق، إنسان يشفع لإنسان، فهذه فيها من إساءة الظن جل وعلا وبتنقيصه سبحانه، ولهذا نفاها حتى بين. وكم هنا للتكثير، الملائكة المقربون مع عظيم عبادتهم وتسبيحهم وطاعتهم لله جل وعلا لا يملكون الشفاعة ولا يشفعون لمن لا يرتضي الله جل وعلا قوله ولا فعله من أهل الشرك، وهم مع ذلك لا يقدمون على الشفاعة إلا إذا أذن الله جل وعلا لهم. ففيها بيان الإذن وبيان الرضا وهما شرطا الشفاعة. وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال أبو العباس، يعني به أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله، وهذا القول موجود في مجموع الفتاوى لمن أراد أن يرجع في الجزء السابع الصفحة 77 إلى 79، الشيخ يعني أسقط بعض الفقرات مما لا يحتاج إليه هنا في هذا الملخص، وإلا فالكلام طويل فليراجع في مجموع الفتاوى الجزء السابع من الصفحة 77 إلى 79. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أخذا من هذه الآية نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه، الملك منفي بقوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو قسط منه، يعني على وجه الشراكة، في قوله وما لهم فيهما من شرك، أو يكون عونا لله، مأخوذ من قوله وما له منهم من ظهير أي من معين، ولم يبق إلا الشفاعة التي هي أضعف هذه الأمور الأربعة، أقواها أن يملك استقلالا، يليها في الرتبة أن يملك قسطا أو على طريقة الشيوع والشراكة، ويلي ذلك إن لم يكن مالكا أن يكون معينا، ثم أخيرا الشفاعة. يقول حتى الشفاعة ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. عندئذ يظهر لك بجلاء أن ما فعله أهل الشرك باطل باطل، إذ نصبوا من أنفسهم شفعاء لله جل وعلا، فما لاحظوا الإذن الإلهي، ووقعوا في أمر آخر بأن صرفوا شيئا من العبادة لغير الله، وكما يقال ما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم في زماننا ممن ينتسب إلى الإسلام عبدوا آلهة مع الله جل وعلا، وقالوا هؤلاء أهل الله، هؤلاء واسطتنا إلى الله جل وعلا، هؤلاء وسيلتنا، والوسيلة هنا بمعنى الشفاعة، المعنى واحد في هذا المقام، بمعنى أنهم وسائل لنا إلى ربنا جل وعلا لقضاء حوائجنا، فهي بمعنى هم شفعاء لنا عند ربنا ليقضي حوائجنا على نفس المعنى. فهذه كتلك، ولو سألت من وقع في شيء من هذه الشركيات اليوم فرق لنا بين ما تفعله وما فعله أهل الجاهلية لما استطاع أن يقيم فرقا. أهل الجاهلية عبدوا من عبدوا على أساس أنهم يشفعون لهم عند الله، وعلى أساس أن يقربوهم إلى الله جل وعلا زلفا. هذا الذي فعل أهل الجاهلية ما فعله أهل الزمان اليوم سواء بسواء. طيب، يقول فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، لا توجد شفاعة. هؤلاء الذين عبدوا مع الله إلها آخر قالوا هم شفعاؤنا عند الله يوم القيامة، يدخلوننا الجنة ويفعلون ويفعلون، علما بأنهم يحتاجون إلى بيان أكثر من مسألة. الأولى، هل ذلك الذي عبد من دون الله ولي صالح؟ في بعض الحالات قد يكون دجالا ساحرا، هذه واحد، على فرض أنه ولي أو مهما كانت منزلته، من قال إنه يتقرب إليه بأنواع القرب التي جعلها الله عز وجل حقا له؟ أمر ثالث، سؤال ثالث، من قال إنهم يشفعون لكم عند الله؟ وهل جعل الله جل وعلا، رجوعا للسؤال السابق، هل جعل الله جل وعلا وسائط بينه وبين خلقه في رفع الحوائج وفي قضائها؟ ما جعل الله جل وعلا ذلك قط، وإنما قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. قال الشيخ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذا جزء من حديث الشفاعة الطويل المخرج في الصحيحين، البخاري برقم 7510 في غير ذلك، ومسلم برقم 193 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال أبو هريرة رضي الله عنه له صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، كما هو عند البخاري برقم 99 وبرقم 6570. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن ويسجد سجودا طويلا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، الآن الإذن، ومع ذلك قال ويحد لي حدا، ففي المرة الأولى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم يذهب ويسجد ويستأذن فيقال أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وفي المرة الثالثة أخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، يستأذن في كل مرة ويؤذن في المرضي عنهم. من الذي يرضى؟ هو الله جل وعلا. ولهذا قال الشيخ: وشفاعته إنما تنال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لا تنال أهل الشرك، هي لأهل التوحيد، هي لأهل التوحيد. وأهل الشرك قد وقعوا في الشرك فلا يتصوروا أن يقبل رسول الله جل وعلا ذلك. يعني لو جاني إنسان وقال اليوم أنا أوسط النبي عليه الصلاة والسلام وهو الآن في البرزخ وأطلب منه قضاء الحوائج ونحو ذلك على أساس أنه يشفع لي عند الله، نقول لو عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام يا أخي بهذه الصورة التي تفعل وأنك تتقرب إلى غير الله جل وعلا ونحو ذلك، فلا يتصور القبول من فيه دين وصلاح لها، فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه علم قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وإذا كان نوح عليه السلام من قبل ماذا قال الله جل وعلا له؟ فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذن لا نتصور قبول الأنبياء والرسل لمثل هذه الشفاعات بعدما جاء البيان. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، عندئذ لا يتصور أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه الشفاعات المزعومة لما فيها من الشرك، لما فيها من الشرك، لما فيها من الشرك. قال الشيخ: وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. هذه حقيقة الشفاعة عند الله، ليست كالشفاعة عند المخلوقين. المخلوق يا إخوة إذا جاء إنسان ليشفع لشخص عند شخص فهنالك شافع ومشفوع له ومشفوع عنده. الشافع هو الذي يدعو فيطلب الخير، المشفوع له صاحب الحاجة الذي يراد أن يدفع عنه شر أو يجلب له خير، المشفوع عنده هو الذي يقضي تلك الحوائج. فانظر إلى الشفاعات في الدنيا، لو أن إنسانا له حاجة عند مدير أو رئيس أو وزير أو ملك أو إلى آخره بحسب حاجات الناس ومقاماتهم، وذلك المسؤول إما أن يعرفه أو لا يعرفه، قد يكون له سابق معرفة به أو لا يكون. إن كان لا يعرفه فيحتاج أن يعرف حتى يقضي الحاجة، كان يقال له: فلان عندنا ثقة، فلان من جماعتنا، فلان من حزبنا إلى آخره، فيقضي حاجته. أو أن يكون عارفا به لكن يحتاج إلى نوع تأثير ونحو ذلك حتى يقضي حاجته. والشافع له منزلة عند ذلك المشفوع عنده فيأتي ليشفع. حصلت فائدة للشافع وللمشفوع له وللمشفوع عنده. قد يستغرب الناس كيف حصلت الفائدة والمصلحة للمشفوع عنده، وهذا محل السؤال. منها أن هذا المسؤول يقدم ما يقدم من خير ومن عطاء أو من ترك عقوبة على أساس تقريب هؤلاء الملأ ليتقوى بهم ولو في المستقبل، ليتقوى بهم. يعني على طريقة مثل هذا العصر يحتاج إلى الناس في الانتخابات ونحوها، فيقضي الناس حوائجهم على أساس أنه زي ما يقولوا في مثلنا هنا: قدم السبيل تلقى الأحد، يعطيك ليستفيد منك. أو إن لم تكن يريد أن يتقوى بك ليستمر له ملكه أو تستمر إدارته، فهو يقضي وهو محتاج. هذا الذي نريد أن نصل إليه، يقضي ويفيد وهو محتاج إلى ذلك، ولو لتثبيت إدارته وحكمه وملكه وماله ونحو ذلك. فهل الشفاعة عند الله بهذه الجواب؟ لا. قال حقيقتها أن الله جل وعلا يوصل رحمته ومحض فضله بواسطة دعاء هذا الداعي إذا حصلت مصلحة للمشروع له، وصلت رحمة الله. والفائدة الثانية وصلت إلى الشافع بأن أكرمه الله وأظهر فضله بين الناس، قبلنا شفاعة فلان. أما الله جل وعلا فهو غني، ولهذا لاحظ إذن الله ورضاه ولا بد. هذه حقيقة الشفاعة عند الله، وليست هي كالشفاعة عند المخلوق، لأن المشفوع عنده إما أن يحتاج أن يعرف لسابق جهله، أو أن يحتاج إلى شيء من التأثير عليه حتى يقضي الحوائج، وهو محتاج إلى من أذن له بالشفاعة. ففرق بين الشفاعة عند المخلوق والشفاعة عند الله جل وعلا. قال الشيخ: فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع. يقول: الشفاعة التي نفاها القرآن كقوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا تغني شفاعتهم شيئا. ثم قال: ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. إذن لابد من ملاحظة وإثبات إذن الله جل وعلا للشافع بأن يشفع، لقوله: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهي إنما تنفع أهل التوحيد والإخلاص، لا تنفع أهل الشرك الذين اتخذوا مع الله آلهة أخرى. انتهى كلام الشيخ ملخصاً رحمة الله على الجميع. إذن يا إخوة، يمكن أن نقول باختصار في هذا الباب رد على شبهة التشفع. ولو حاولنا أن نسوق عبارات المعاصرين اليوم بمن يقع في نظير هذا الشرك، فلنذكر بعض عباراتهم مع الجواب. مثلا يقولون: نحن إنما ندعو من ندعو لكونه يملك الشفاعة وله عند الله منزلة وجاه، وربما زاد فقال: إن كان ميتا إنه حي. وربما قيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم حي الدارين، يسمع ويرى ويقضي الحوائج ونحو ذلك. قالوا: ومقصود من دعا الأولياء والصالحين ليس مقصوده أن نفس الولي رب ويملك ويقضي، وإنما هو واسطة فيسأل الله جل وعلا لنا فيقضي لنا الحوائج. ثم ماذا قالوا؟ قالوا: ونحن لكثرة ذنوبنا وعيوبنا لسنا مؤهلين بأن ندعو الله، فنحتاج إلى توسيط بعض الناس إليه. ثم ذكروا قياسا هنا، قالوا: وهكذا إذا أراد شخص أن يدخل على مدير أو وزير فلا بد من يدخله عليه، بلغة العصر السكرتير، يعني لا بد من توسيط أحد ليدخله، أما هو بنفسه فلا. فهذا بعض ما قال القوم. وعندئذ نناقش فنقول: أثبت الله أن الشفاعة له، فقال: قل لله الشفاعة جميعا. نفى الله جل وعلا ما تشبث به أهل الشرك من تصور الشفاعة، فظنوا أن أولئك شفعاء لهم عند الله، فصرفوا لهم أنواعا من الإلهية من العبادات، فأخطأوا لما صرفوا لهم عبادة هي حق الله، وأخطأوا ثانية لما توهموا أن فلانا يشفع لهم كيفما شاءوا. فأخبر الله أن الشفاعة عنده بعد إذنه وبعد رضاه، وهو لا يرضى الشرك، وما دام وقعتم في الشرك فلا شفاعة حتى ولو من الصالحين، ما في شفاعة. فكيف إذا كان مع ذلك تصور أمور أخرى غير متجهة؟ ثم قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الأولياء والصالحين أحياء، نقول الحياة التي في البرزخ ليست كالحياة التي في الدنيا، ففرق بين الحياتين، فمن جعل هذه كتلك فهو واهم. ولهذا نسأله عدة أسئلة، منها النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، لو كان حيا هذه الحياة لماذا دفن؟ هذا سؤال. لو كان حيا هذه الحياة الدنيا من يقوى على تغسيله وتكفينه ودفنه؟ سؤال آخر، كيف صلي عليه؟ سؤال آخر، من يجرؤ على أن يتقدم في الصلاة إماما والنبي صلى الله عليه وسلم حي هذه الحياة الدنيا وموجود في المدينة والآن قد أدخل القبر المسجد؟ لما لا يستشار في أمور الأمة الآن، في حربها، في سلمها، إلى آخره؟ هذه أسئلة توجه إلى من قال إنه حي كهذه الحياة الدنيا. عندئذ كان لابد له من التفريق بين نوعي الحياة، حياة البرزخ وحياة الدنيا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حي في قبره حياة أكمل من حياة الشهداء، ومع هذا فليس مطلعا على كل أحوال الأمة، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إذا أبعد ناس من أمتي عن الحوض يقول أمتي أمتي، قال فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعدك. ثم نقول زيادة في الردود، وقد سبق بعضها، هذا الذي فعلتم مشبه تماما لما فعله أهل الشرك، ولو قلنا لهم هاتوا الفرق بين فعلكم وبين فعل أهل الجاهلية لما استطاعوا أن يقيموا فرقا. ثم نقول من جهة ثانية، ما قمتم به وتفعلونه يستلزم مفاسد ومحاذير تزلزل الاعتقاد، منها إساءة الظن بالله رب العالمين وبعلمه وسمعه ورحمته وجوده وكرمه، فقالوا لكثرة عيوبهم لا يسألون الله رأسا، فهذا يزلزل هذه العقيدة، إساءة الظن برب العالمين، حتى قالوا إن الله لا يستجيب لنا، وربما قالوا إن الله يمهل ولا يهمل، أما الشيخ فيعطي رأسا. هذه من إساءة الظن بالله جل وعلا وبفضله. ومن ذلكم تشبيه الخالق بالمخلوق، إذ جعلوا الشفاعة عنده كالشفاعة التي عند المخلوق، وبينا سابقا أثناء الشرح الفرق بين الشفاعتين. ومنها ما يحصل من التذلل والخضوع لغير الله جل وعلا، ومنها أنه قول على الله بغير علم، من قال لك إن فلانا يشفع عند الله؟ ومن قال لك إنه قد أذن له ورضي عن فلان وفلان؟ ثم نقول من وجوه الرد، لم يجعل الله جل وعلا بينه وبين خلقه وسائط في رفع الحوائج، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقلنا سابقا لما كانت هذه الشفاعة التي اتخذها الناس شفاعة شركية فلا تنفعهم عند الله جل وعلا لأنها منفية، ولا يتصور قبول الأنبياء والصالحين لها لما سبق من استدلال. ثم هم قالوا نحن بعيدون عن الله، من قال أنتم بعيدون؟ إن كان لكثرة الذنوب والمعاصي فتب إلى الله، ومع هذا قد يستجيب الله جل وعلا إذا علم من عبده اضطرارا وافتقارا. وإن قام الإنسان بشروط الدعاء استجاب الله جل وعلا له قطعا، إما أن يقضي له حاجته، أو أن يدخر له من الخير مثل ذلك، أو أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك، ونحو ذلك من الأدلة التي تفيد استجابة الله جل وعلا لمن دعاه. بعض الناس حاول أن يعتذر لعباد القبور، قالوا هم ما اعتقدوا في غير الله أنه ينفع ويضر، وإنما مجرد واسطة. أقول لو كان الأمر كما قالوا، فالتذلل والخضوع وإساءة الظن برب العالمين مما يزلزل هذه العقيدة. ومع ذلك أقول شواهد الحال والمقال تكذبهم. ماذا قالوا؟ إن فلانا أعطاه الله الدرجة الكونية، قل لي شيء فيكون. وربما استدل لهم ما يشاءون. طيب التنقبين ما قلت ما يملك شيء، الآن لماذا جاء الاستدلال؟ إذن ما دعوته إلا لاعتقادك أن له صفات ممتازة وخصائص تؤهله لأن يقضي الحوائج، فجعلته شريكا مع الله جل وعلا، وجعلته ندا لله رب العالمين. إذن شواهد الحال تكذب دعواهم، إذ الملاحظ اعتقادهم في الأولياء مباشرة أنهم يقضون الحوائج، وأنهم يتصرفون، وأنهم يملكون، وأنهم وأنهم. ولهذا كل مرة نسمع شبهة من شبهات القوم نواصل. قال الشيخ فيه مسائل. وقد تقدم ذلك فلا يعاد الكلام فيها. نعم. صفة الشفاعة المنفية، وظهر لنا ذلك أن الشفاعة المنفية يمكن أن يقال نوعان: الشفاعة للكفار، أو كل ما كان فيه طلب الشفاعة من دون الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي الشفاعة التي فيها شرك، والشفاعة التي تكون من دون إذن الله جل وعلا لغير الكفار. هذا كله من ما يكون من الشفاعة المنفية. صفة الشفاعة المثبتة، وهي التي يطلب فيها الشافع من الله جل وعلا بشرطين، أعني إذنه ورضاه عن المشفوع له. وقد تقدم ذلك في عرض كلام ابن تيمية رحمه الله وما اقتبس المصنف، وهي من الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه شفاعة خاصة به عليه الصلاة والسلام. وذكر العلماء من الشفاعة الخاصة به عليه الصلاة والسلام غير هذه الشفاعة الكبرى شفاعته عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب بأن يخفف الله عز وجل العذاب عنه، فيأذن الله جل وعلا له بذلك. ومن الشفاعات الخاصة به شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة بأن يدخلوا الجنة، هذه الثالثة. ورابعة وهي شفاعته لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم، أهل الأعراف، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. هذه أربع شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدو بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، وهذا من الحديث الذي في الصحيحين وقد تقدم أثناء الشرح. نعم. من أسعد الناس بها، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه كما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، أنها لا تكون لمن أشرك بالله، لما سبق من الأدلة من الكتاب ومن حديث النبي عليه الصلاة والسلام القائل في أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي، مفهومه أن من لم يكن كذلك فليس من أهل الشفاعة ولا تصل إليه هذه الشفاعة. بيان حقيقتها، وهي أن يوصل الله جل وعلا فضلا منه مغفرته ورحمته لأهل الإخلاص بواسطة دعاء من يدعو وهو الشافع هنا، فيرفع الله عز وجل مكانة هذا الشافع ويعلي منزلته، ففيها خير للشافع وللمشفوع له، والله أعلم. هذا يسأل يقول: هل يجوز طلب الشفاعة ممن يتوسم فيه الصلاح مع دعاء الله بأن يأذن لهذا الصالح بالشفاعة؟ ظاهر كلامه أن يكون الإنسان حيا فيقول له: اشفع لي عند الله. إذا كان المقصود من الشفاعة هنا بأن يدعو هذا الشخص الرب جل وعلا بشفاء فلان أو بقضاء ديونه أو إلى آخره بحسب حوائج الناس، هذا ممكن تكون شفاعة، فإذا كان كذلك فجائز. أما إذا أراد الشفاعة يوم القيامة بأن يدخله الجنة أو يمنع عنه عذاب النار، فهذا ليس له أن يدعوه، ليس ذلك ملكا له. لكن الآن يقول له: يا فلان ادعو الله لي، هذا تشفع وهذا توسل، يجوز. ومنه دعاء النبي عليه الصلاة والسلام للأعمى، ولهذا الأعمى قال: اللهم شفعه في وشفعني فيه. فإذا كان من هذا القبيل لا بأس. فلو قال بعدها: اللهم شفع في فلان، أو اقبل يعني دعاءه لي، يشرع، بمعنى أن الأول دعا له، دعا للمحتاج، فقال: اللهم اشف فلانا، اللهم رد إليه بصره، ونحو ذلك، هذه شفاعة منه. يأتي هذا فيشفع ثانية فيقول: اللهم اقبل شفاعته لي، لا بأس، يجوز من هذا الحديث لقوله: اللهم شفعه فيه وشفعني فيه. يسأل عن صفة القرب لله تعالى، وما الفرق بين القرب العام والقرب الخاص؟ القرب العام هذا ثابت، ولهذا أهل العلم كالعلامة ابن تيمية رحمه الله في الواسطية ذكر أن الله جل وعلا قريب مع علوه، وهو علي مع دنوه وقربه، ما تتصور البعد، وكيف تتصور البعد والله جل وعلا أعظم من كل شيء، بدليل أنه يطوي السماوات بيمينه، كيف تتصور بعده؟ هو قريب من عباده، لكن له قرب خاص، نوع من أفعال الاختيارية، يقرب من بعض عباده كما يشاء وكيف يشاء. وهذا هو الفرق بين هذا وذاك، أعني الفرق بين القرب العام والقرب الخاص. فيقرب الله عز وجل ويقرب العبد من ربه جل وعلا بحسب أفعال وأحوال خاصة. نعم يا شيخ. هذا لا أعرف. يقول بعضهم يقول: هنالك شفاعات لبعض الناس تخرج فريقا من الناس أكثر مما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط. النبي عليه الصلاة والسلام يخرج من النار حتى من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فهو من أعظم الناس، بل هو أعظمهم عليه الصلاة والسلام في أمر الشفاعة، حتى جعلت له شفاعات خاصة فضلا عما يشاركه فيه غيره، ولكن للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك قدر عظيم ومنزلة عظيمة ليست لغيره. أما أن يشفع غير النبي فنعم، حتى إن الله جل وعلا يقول: شفعت الملائكة والأنبياء والصالحون، فيأخذ الله عز وجل ثلاث حثيات من النار ويدخلهم الجنة. فإذن وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، إذن هنالك شفاعات غير الأنبياء موجودة. يسأل عن حكم من يقول: اللهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل صلاتنا، أو يقول: نحن نرجو أن يشفع لنا يوم القيامة. إذا يقصد نرجو الله أن يشفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهذا طيب لا بأس، لكن قدم الأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل عن الشفاعة يوم القيامة يقول: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأما قوله: اللهم بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تقبل صلاتنا، فهذا من نوع التوسل البدعي. لا شك أن للنبي صلى الله عليه وسلم منزلة وجاها عظيما جدا عند الله، لكن ما جعل هذا من أسباب قبول الدعاء ولا من باب التوسل الذي جاءت أدلته ومشروعيته، فهذا لم يأتي منها، فيكون بدعة وكل بدعة ضلالة فلا يشرع. ثم إنه من جهة المعنى ليس بسليم، كأنه يقول: يا ربنا، لأن نبيك صلى الله عليه وسلم له جاه عظيم اقبل صلاتنا. أي علاقة السببية هنا الآن؟ وهذا مثل أن يقول: اللهم لأن فلانا مؤمن أدخلنا الجنة، ما فيش علاقة سببية هنا، وبالتالي من جهة المعنى ما قيل غير صحيح. يسأل يقول: بعضهم يستدل على تعلقه بغير الله أنه ينفع من دون الله، بأنه جاء في أحد الأحاديث أن من مواقفه من القيامة رجل تنقص حسنة واحدة ويدخل الجنة فيعطيها له آخر، مع قوله ينفع من دون الله، لو ما أذن الله جل وعلا له على فرض الصحة يعني ما أورد. نقول: يا أخي، ما تنسى ما سبق من أمر الشفاعات ونحو ذلك، لا بد من إذن الله جل وعلا ولا بد من رضاه عن المشروع له. ثم إن المسألة فيها مغالطة، نحن نتكلم عمن يدعو غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو الأموات أو يدعو الأحياء الغائبين، لكن يوم القيامة إذا جاء الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله فأي حرج من ذلك؟ وإذا كان هنا الآن في الحياة الدنيا وجاء إنسان وقال: يا رسول الله اشفع لي عند الله، لا بأس، نحن هذا ما منعناه أصلا حتى يريد علينا ما يريد، إنما كلامنا في الذي يستغيث بغير الله ويدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو يدعو ميتا أو يدعو حيا غائبا، أين هذه من تلك؟ فكان يمثل لنا بما نصححه أصلا فيستدل به على مسألة نختلف فيها وهي ليست كنظير هذه المسألة أصلا، فهذا من المصادر على المطلوب وليس ممن تأهل لمعرفة الاستدلال. يسأل عن حكم لبس الدبلة أو الخاتم من غير الذهب. والله الذي يعني قرأنا للشيخ العلامة الألباني رحمه الله أن الدبلة على وجه الخصوص أخذت من النصارى وفيها نوع عقائد، ولهذا منع منها الشيخ، وبعض شيوخنا يقول الظاهر الجواز، ولو كان ما حكاه الشيخ الألباني هو كذلك قال فلا تلبس، كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يعني يقول إذا كان هذا الذي يقوله الشيخ الألباني وكأنه يميل إليه في بعض كلامه يقول لا تلبس لهذا السبب الدبلة، لكن الخاتم من يعني الفضة يا أخي يلبس للرجال ما في حرج. يقول إذا أذنب شخص ولم يستطع ترك هذا الذنب وهو أثناء ذنبه ومعصيته ربما تذكر أن الله يراه، ولكن نسأل الله السلامة لا يستطيع أيضا ترك معصيته، فما تقول فيه؟ الذنوب إنما يقع فيها من يقع لجهله، إما لجهله بعظمة من يعصيه في تلك الحال وغياب حق تعظيم الله من القلب، ولهذا لاحظ في السؤال يقول تذكر أن الله يراه، فهذا لضعف التعظيم حتى لو تذكر، وللجهل بالعاقبة السيئة، جاء من جهتين، العاقبة السيئة من الذنب، ولهذا هذا الذي وقع في المعصية ولو تذكر الله في تلك الحالة نقول تذكره ولكن على ضعف، لو عظم الله حق التعظيم لأخلع عن الذنب لحظة، ولله المثل الأعلى، هذا كشخص مثلا يستقبح أن يراه أبوه في بعض الحالات فإذا رآه كفه وأقلع، وإذا غاب ربما فعل، ولو قدر أنه في يوم من الأيام فعل أمام والده شيئا من ذلك معناه نقص بره لوالده ونقص حياؤه، فهذا كذاك يا إخوة، أحيانا الإنسان يعتريه من الغفلات ما يعتريه ومن الجهل، ولا تنسى أن شياطين الإنس والجن للإنسان بالبر، خاصة شيطان الجن في هذه اللحظة يغري ويمني ويعد بالتوبة وبالرجوع وبأنه ذنب سهل وبأنه وإلى آخره، إلى أن يقع الإنسان في المعصية، ثم بعد ذلك يصب عليه تركها. أنا ما فهمت هذا السؤال، ليش السؤال؟ هذا مجنون ولا ماذا؟ ماذا نصف؟ وشر البلية ما يضحك. إيش اللي دخل الرياضة هنا في شأن الله جل وعلا في الأزلية والأبدية؟ طيب وماذا نستفيد يعني في النهاية؟ ماذا يريد أن يقول؟ على كل ما اتضح لنا مراده جيدا، لكن نشتم منها رائحة الإلحاد، خاصة الأزلية في السلب، هذه وما لا نهاية في السلب تساوي تلك، علما بأنه لو جلسنا معه الآن حتى في الرياضيات سيتعب في هذه، وهنالك موازنات يجريها علماء الكلام مع الفلاسفة هي متعبة للفلاسفة، مع أن عندنا فيها نوع نظر، لكن لا نطيل على الإخوة الحاضرين بمثل هذه، هذه خليها في المنطق وفي الفلسفة مكان آخر، الدروس هذه ليست في هذا، لكن لو طابقنا بين هذا وذاك لتعب. وهذا مثل أن يقال له على فرض، يعني الآن هو جعل سالب ما لا نهاية يساوي موجب ما لا نهاية، صحيح؟ جعله سواء. طيب لو قلنا ضعف الواحد إلى ما لا نهاية بجذر تربيعي، وضعف الاثنين إلى ما لا نهاية بجذر تربيعي، مثلا واصل بجذر أمشي طوالي، تساويا في ما لا نهاية، لكن هل سيتساويان في الكمية؟ غالبا في المسألة عقلك لا يستطيع أن يبلغ كم هي في ما لا نهاية، لكن واحد ضعيف اثنين يساوي اثنين تضعف اثنين، إذا كان في الأول لا يساوي فكيف في ما لا نهاية؟ قال فالمسألة جهلت، إنك أنت بس كأنك في شاشة كمبيوتر ما عرفت تمشي للنهاية، ممكن يجادل الصورة دي؟ خلاص إذا ما فيش يعني الرياضيات ورجعت عليه انتهى الزمن. طيب هذا وبالله التوفيق والله أعلم، صلى الله